إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح منهج التاريخ الإسلامي أو السيرة، ونشرح من كتاب التاريخ الإسلامي للشيخ محمود شاكر رحمه الله. ومقرر هذه السنة على الفرقة الرابعة إن شاء الله من هذا المعهد هو الدولة العباسية. وكنا قد انتهينا في السنوات السابقة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين، ثم الدولة الأموية، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا العام في الدولة العباسية. يهمني في بداية الأمر أن يكون عندنا تصور لمسألة التاريخ. فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تبدأ بمولده صلى الله عليه وسلم، ثم بزواجه وذهابه للتجارة، ثم بنزول الوحي عليه وبالفترة المكية، ثم بهجرته إلى المدينة بأمر الله تبارك وتعالى وإقامة الدولة الإسلامية في المدينة، ثم الغزوات بعد ذلك حتى فتحت الجزيرة العربية، ومات صلى الله عليه وسلم في بدء العام 11 للهجرة في شهر ربيع الأول. دي يعني السيرة النبوية كتاريخ. ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة الخلفاء الراشدين، وأولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واستمرت خلافته 2 سنة و3 أشهر من السنة 11 إلى السنة 13 للهجرة. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سنة 13 للهجرة إلى 23 للهجرة، 10 سنوات. ثم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه من 23 إلى 35 للهجرة حتى قتل رضي الله عنه. ثم من 35 هجرية إلى سنة 40 تولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الفترة 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكملت ب6 أشهر للحسن بن علي رضي الله عنه، فكانت الخلافة 30 كما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون الخلافة بعدي 30 عاما. فالخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عن الجميع. هنا انتهت مرحلة الخلفاء الراشدين. ثم ندخل بعد ذلك في الدولة الأموية التي تبدأ من سنة 40 هجرية بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فتبدأ الدولة الأموية من سنة 40 هجرية إلى سنة 132 هجرية، يعني حوالي 92 سنة. وآخر الخلفاء الأمويين هو مروان الحمار، مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، ده آخر واحد تولى الإيه الخلافة. كانت خلافته 5 سنوات من سنة 127 إلى سنة 132. وقالوا في سبب تسميته الحمار لأنه كان يصبر على الحروب، كان يقاتل كثيرا ويصبر على الحروب، فكأن عنده صبر الحمار يعني، أو أن العرب كانت تطلق على من بلغ 100 سنة في الحكم أن يكون هذا الحاكم الذي أكمل 100 سنة أو قارب على إكمالها يسمى الحمار. فكانت مدة خلافة بني أمية 92 سنة، يعني كأنها قربت إلى 100. فسموا أو سموا مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم، سموه مروان الحمار. بعد ذلك تبدأ الدولة العباسية، وهي أطول المراحل في الدولة الإسلامية. يعني تلاحظ، شوف الخلفاء الراشدين 30 سنة، الدولة الأموية 92، الدولة العباسية تمتد من 132 هجرية إلى 656 في سنة سقوط بغداد، سقوط الخلافة، عاصمة الخلافة سنة على يد التتار سنة 656. وبالتالي تكون الفترة الزمنية حوالي 525 سنة تقريبا، من 32 إلى 56 حوالي 24، يبقى حوالي 524 سنة. ديت فترة الإيه؟ الدولة العباسية، ماشي؟ وبالتالي هي أطول الفترات في الحكم، وفيها أحداث كثيرة. والشيخ محمود شاكر رحمه الله قد أفرد كل دولة بالحديث، فتحدث عن الدولة الأموية، قبلها عن الخلفاء الراشدين، ثم الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية. برضو زي ما قلنا، أول خلفاء في بني أمية كان معاوية بن أبي سفيان، وآخرهم مروان الحمار أو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. كذلك أول خلفاء الدولة العباسية هو مؤسسها عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا عبد الله السفاح يلقب بالسفاح، واسمه أبو أو كنيته أبو العباس، يعني يقال أبو العباس السفاح، هكذا هذه كنيته. لكن اسمه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس. سيدنا عبد الله ابن عباس له حبر الأمة ترجمان القرآن، يعتبر جد هذا الرجل. ولد عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، ولد سنة 108 هجرية ومات سنة 136، يعني هو اللي أسس الدولة العباسية، ولكنه لم يحكم فيها إلا 4 سنوات، من 132 ل 136، ويعني مات صغيرا، مات عنده 28 سنة، كأن ولي الخلافة عند 24 سنة ومات 28 سنة فقط. هذا هو مؤسس الدولة الإيه؟ العباسية. وآخر الحكام أو الخلفاء في الدولة العباسية هو المستنصر بالله. المستنصر بالله هذا، أو المستعصم بالله، المستعصم بالله ابن المستنصر بالله. هذا الرجل ولي من سنة 640 إلى سنة 656، سنة سقوط الإيه؟ خلافة أو عاصمة الخلافة بغداد على أيدي التتار. إذن حكم حوالي 16 عاما. إذن أولهم عبد الله أبو العباس عبد الله السفاح، عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، هذا هو أول خلفاء الدولة العباسية. وآخرهم المستعصم بالله ابن المستنصر بالله، وهذا قد حكم 16 عاما. نبدأ نقرأ في كتاب الشيخ محمود شاكر فيما يتعلق بمسألة الدولة العباسية. قال الشيخ رحمه الله: فإن الشيعة قد لعبوا في تشويه تاريخ بني العباس الدور نفسه الذي عملوه في تغيير صفحات بني أمية بالاشتراك مع العباسيين، خصوم بني أمية السياسيين وحكام العصر الذي دون فيه التاريخ. ذلك أن آل البيت الذين كانت الدعوة باسمهم وعلى أساسها انفرط عقد بني أمية قد انفرد من بينهم بنو العباس الذين استأثروا وحدهم بالسلطة دون بني عمومتهم من أبناء أبي طالب وأزاحوهم من وجههم بل ومن جانبهم الأمر الذي جعل أبناء أبي طالب يحقدون على بني العباس وينازعونهم الأمر ويعملون على تشويه سمعتهم وبالتالي تاريخهم. معروف أن سيدنا عبد الله بن عباس اللي هو يعني باسم الدولة العباسية نسبة إلى العباس بن عبد المطلب، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب أيضا. فسيدنا عبد الله بن عباس ابن عم سيدنا علي بن أبي طالب، فالمسألة كلها في آل أبي طالب أو عبد المطلب آل البيت. لكن حصل إن انفرد من بينهم بنو العباس الذين استأثروا وحدهم بالسلطة دون بني عمومتهم من أبناء أبي طالب، وأزاحوهم من وجههم بل ومن جانبهم الأمر الذي جعل أبناء أبي طالب يحقدون على بني العباس. طبعا لما يقول أبناء أبي طالب مقصود يعني إيه؟ الأحفاد، مش أبناء أبي طالب مباشرة. وينازعونهم الأمر ويعملون على تشويه سمعتهم وبالتالي تاريخهم. لقد استغل كل طامح للسلطة حب آل البيت بل محبة أبناء أبي طالب خاصة، فأظهر التشيع لهم وحاول تحقيق مآربه من وراء ذلك. لذلك ظهرت فرق كثيرة حملت المظهر الشيعي وسلكت مسلكا فيه كل بعد عن الإسلام. وتحت هذا المظهر قامت حركة الزنج في جنوبي العراق، وعليه قامت القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والحمدانيون، ثم قامت الدولة العبيدية الفاطمية، ومنها نشأ الدروز. خلي بالك كل ده في الدولة العباسية، كل الدولة العباسية اللي هي قلنا 524 سنة، في داخلها تقوم بقى دولة نصيرية في مكان وإسماعيلية في مكان والعبيدية في مكان. يعني الدولة العبيدية الفاطمية ديت يسمونها فاطمية، وهي صحيح تقول عبيدية لأن هم قالوا الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يعني إحنا بنحب الرسول ونحب آل البيت، وهم في الحقيقة يعني زنادقة يعني يكفرون بالله تبارك وتعالى وبالأنبياء والرسل. ومنها نشأ الدروز، هذا بالإضافة إلى الفرقة الإمامية الاثنى عشرية التي بدأت تصيغ أفكارا لها وتبلورها، ثم نسبتها للعصور التي خلت وللرجال الذين مضوا وما هم كذلك. واختلط الأمر على المؤرخين، ثم نسبتها للعصور التي خلت وللرجال الذين مضوا وما هم كذلك. واختلط الأمر على المؤرخين المحدثين، وظنوا أن هذه الأفكار قد نشأت منذ صدر الإسلام، وحملوها عظماء رجال ذلك العهد أمثال علي زين العابدين بن الحسين وابنه زيد وحفيده جعفر الصادق، وشاع ذلك. وما جاء القرن الرابع الهجري إلا ومدعو التشيع يسيطرون على أكثر أرجاء الدولة الإسلامية. القرن الرابع الهجري يقصد به من سنة 301، دايما نقوله القرن الرابع يبقى تخلص إيه التالت، خلص التالت يخلص إمتى؟ عند سنة 300، ثم تبدأ 301 ده يعتبر بداية الإيه القرن الرابع الهجري. ولم يعملوا على وحدة صفوفهم، ذلك لأنهم لم يكونوا فرقة واحدة ولم يحملوا فكرا واحدا بل ولا هدفا واحدا، وإنما لكل إمارة أو دولة رقعة من الأرض تحكمها، الأمر الذي يدل على أنهم رجال طامعون وأصحاب مصالح وغايات اتخذوا من التشيع وسيلة لهم للسيطرة على الحكم وتحقيق أغراضهم من وراء ذلك. هنا بقى شوف التقسيم هيحصل ازاي. فقد سيطر القرامطة على الجزيرة العربية كلها باستثناء منطقة عسير، ووصلوا إلى الشام وطرقوا أبواب مصر، هذه القرامطة. وحكم الفاطميون شمالي إفريقيا، ثم أخضعوا مصر وجعلوها قاعدة ملكهم، وأخضع الحمدانيون شمالي بلاد الشام، وسيطر البويهيون على الدولة العباسية، ومع ادعائهم جميعا للشيعة إلا أن دولهم بقيت متفرقة، يعني كلهم شيعة لكن ديت فاطمية أو عبيدية ودي قرامطة ودي حمدانيون ودي بويهيون، كلهم يدعون أنهم شيعة إلا أن دولهم بقيت متفرقة، بل كثيرا ما اقتتلت وتناحرت. فقد وقف الفاطميون في وجه القرامطة وصدوهم عن مصر، وقاتل البويهيون المدنيين، وتوقفت الفتوحات الإسلامية منذ أواخر العهد الأموي، وانصرف الناس إلى الصراع الداخلي، حتى إذا نهض العباسيون بالأمر واستقر لهم وخلد الناس إلى الراحة قليلا، استغل هذا الوضع كل من كان يخفي في نفسه شيئا، وكان معظم هؤلاء المستغلين من المجوس، حيث أظهروا التشيع وساروا مع أبناء جلدتهم من المسلمين الفرس وراء العباسيين، حتى إذا نهضوا بالحكم تسلم بعض الفرس سلطات واسعة، فاستفاد المستغلون من العصبية وعملوا على تهديم الإسلام، وظهرت بينهم حركات الرواندية والبابخية، بل وأصابع الاتهام تشير إلى داعية بني العباس الأول أبي مسلم الخراساني، إذ نسبت بعض هذه الفرق نفسها له أو طالبت بدمه، وإن كان هذا يبدو استغلالا وإفادة من وضعه وطريقة للتخلص بعد أن قدم الذي قدم، وإلى البرامكة وغيرهم، ومن هنا بدأت تبزغ قرون العصبية. طبعا أبو مسلم الخراساني لازم نحفظ اسمه، ده اللي وطد ملك بني العباس وعمل على سقوط دولة بني أمية. دايما أي واحد بيقوم كده لازم يكون واحد دراعه اليمين، دراعه اليمين لأبو العباس عبد الله السفاح كان أبو مسلم الخراساني، وبعد ما استتب له الأمر يعني تخلص من أبي مسلم الخراساني وقتله. فهنا الشيخ بيقول إيه؟ بيقول بعد أن قدم الذي قدم، يعني هو وقف بجوار أبو العباس السفاح في توطيد دولته. وطال عهد العباسيين من سنة 132 إلى سنة 656 هجرية، فوصل إلى ما يقرب من 500 من 5 قرون وربع القرن. وضعفت أيامهم في آخرها، إذ زاد ظهور العصبية، فقامت دول على أساسها ولم يكن لها داع لقيامها لولا فكرة العصبية التي حملتها واللغة التي أحيتها من جديد، فظهرت الدولة الساسانية والغزنوية والخوارزمية، كل هذه يعني دول انفصلت أجزاء عن الدولة رسميا وأعلنت عن قيام خلافة مستقلة فيها، فكانت الخلافة الأموية في الأندلس. دي برضو نقطة نخلي بالنا منها، بنقول الدولة الأموية انتهت 132، لكن في واحد اللي هو بيسموه عبد الرحمن الداخل، اسمع كده، يقول الصخر قريش عبد الرحمن الداخل، هو ده عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك بن مروان. ده عبد الرحمن ده راح في المغرب وعمل الخلافة الأموية، كان يعني انتوا بني العباس خدتوها مننا، لا، فانا ساعيد الدولة الأموية فين؟ بدل ما هي كانت في بغداد والشام، كانت في الشام عاصمتها، الدولة الأموية كانت في الشام في الشرق يعني، لا، هنعملها فين؟ في المغرب، وعمل هناك دولة الخلافة الأموية في الأندلس. والفاطمية في مصر، دي برضو استقلوا في مصر، دي فاطمية، لاحظ ان العاصمة بغداد في العراق، فأي حاجة بقى غير العراق ممكن تنفصل. مصر عملت الفاطمية، عملوا دولة خلافة، والخلافة الأموية في الأندلس، وأجزاء من أفريقيا في الفاطمية أيضا، وزي ما شفت الدول التي تقام وتنفصل عن هذه الخلافة، بل على العكس كانت معادية بعضها لبعض، يعني اللي بينفصل ده مش مثلا بيتقارب ضد الدولة الرئيسية أو ضد عاصمة الخلافة، لا، بل يتقاتلوا أيضا، وكل منها على صلة بأعداء الثانية. فالعباسيون في بغداد يصادقون حكام الفرنجة، خصوم أموي الأندلس، يعني أموي الأندلس مشكلتهم مع مع الفرنجة هناك. طيب يقوم الدولة العباسية في بغداد تصادق هؤلاء، تعمل معاهم تحالف عشان ضد مين؟ ضد عبد الرحمن الداخل، ويعني من أتى بعده الذين أسسوا الدولة الأموية في الأندلس. هذا مع العلم أنه لا يوجد في دار الإسلام سوى خليفة واحد، والمسلمون جميعا تضمهم دولة واحدة، وهذا يدل على ضعف الروح الإسلامية لدى المسلمين في ذلك العهد بالنسبة إلى ما كان عليه المسلمون الأوائل وفي الصدر الأول. كانت أرجاء الدولة متسعة، عدد السكان كبيرا وخاصة في العاصمة، ولما كان أهل البلاد يعيشون في حالة من الرخاء والرفاه، فهم بعيدون عن حياة الجندية. دي بقى جزئية تانية، إن فيه انقسامات جامدة. طيب هل في فتوحات فيه مثلا عدو أو بلاد يريد هؤلاء المسلمون أن يفتحوها، فيقوم بقى المسلمين يتجمعون لنشر الدين وللدعوة؟ لا، اللي حصل إن فيه رخاء ورفاهية شديدة جدا، فبالتالي أهل البلد المسلمون بعيدون عن حياة الجندية. وما دامت الفتوحات الإسلامية قد توقفت ولم يعد الجهاد على نطاق واسع كما كان، وإنما في أوقات محددة تقتضيه الظروف، ولهذا فإن السكان لا يرون ضرورة للانخراط في الحياة العسكرية. كان الخليفة عندها مضطرا لاستقدام جنود من مناطق لا تزال غير مترفة بعد. يعني كانوا بيجيب جيش بقى أو جنود من مناطق تانية، مسلمين صحيح لكن مش مترفين، فيجندهم، وقد يستعين بمماليك بأسرى وينشئهم تنشئة عسكرية بعد أن يدخلوها في الإسلام. ودي قاعدة، يعني حتى في التاريخ الحديث الدول المترفة جامد، يعني ما تلاقيش عندهم جيش، تلاقي الجيش عندهم بقى أي حد يستوردوا ناس من بره عشان يعملوا جيش، وهذا لغياب مسألة الدفاع عن الدين ونشر الدين وكذا. لا، مسألة بقى ناس منخرطة في الملاهي والملذات والترف، فما فيش جنود أو انخراط في الحياة العسكرية. فكان الخليفة يأتي بالأسرى والمماليك وينشئهم تنشئة عسكرية بعد أن يدخلوا في الإسلام. وقد جيء بجند من الترك وترقوا في الرتب حتى غدوا قادة. طبعا دي من أخطر الأشياء بقى، ما تجيب ناس من خارج البلد أو مثلا لسه مسلمين جدد أو داخلين الإسلام بس كده، وتخلوهم بقى جنود هم دول اللي بيدافعوا عنك، ويترقوا في المناصب العسكرية حتى يبقى قائد كبير. طيب هو أصلا لم ينشأ تنشئة إسلامية ولا إيمانية، جاي مستوردينه من بره عشان يدافع عننا، يبقى إيه اللي يحصل؟ شوف بقى يقول إيه، يقول ترقوا في الرتب حتى غدوا قادة، ثم أصبح الأمر بيدهم يخلعون الخليفة إن شاءوا. ودي من الأشياء اللي لفتت نظري في قراءة التاريخ الخلفاء للإمام السيوطي في الدولة العباسية، إن يقول مثلا إيه الخليفة الفلان، أسامي كتيرة جدا، فلان مسك، وبعدين يقول لك إيه وقام فلان، اسم كده غريب تركي مثلا، وقام فلان ده قائد مش عارف إيه بخلعه، ونصب فلان خليفة. المسألة يعني بستغرب لها، طب أنت خلعت الخليفة بتجيب واحد تاني ليه؟ وتمسك أنت؟ لا، لأن هو مش عربي، مش عربي، فهو يعمل إيه؟ يخلي عشان ما يثيرش الرأي العام احنا نجيب خليفة تبعكم برضه، واحد من آل العباس برضه، خلاص منظر لكن مين اللي بيحكم؟ هو القائد ده. فشوف بيقول لك ايه، فكتير كان اغلب الخلفاء هنا يقول لك ايه وتم خلعه وفلان خلعه وتم تولية فلان، دايما اللي خلع غير اللي تولى في الغالب كده، اللي خلع غير اللي تولى، اللي خلع واحد واللي تولى واحد تاني خالص. تمام، فيقول ايه، يقول ثم أصبح الأمر بيدهم يخلعون الخليفة إن شاءوا ويعينون من أرادوا، فضعفت هيبة الخلافة وانخفضت مهابة السلطة. ومن المعلوم أن الترف انصراف عن المهمة الرئيسية للإنسان، واتجاه نحو الملذات وجمع المال والتفاخر بالملك، وما ذكر أبدا ترف بخير. دائما في القرآن الكريم ما ذكر الترف إلا مذموما. كثرة المال ابتلاء من الله، فإما أن يحسن الإنسان بإنفاقه وصرفه في وجوه الخير وطاعة الله، وإما في غير ما أمر الله. وقد ذكر الترف في القرآن الكريم في 8 مواضع. الشيخ رحمه الله دايما بتلاقي يعني فائدة في كل كتاب، وإن كان هذا كتاب في التاريخ الإسلامي إلا أن في فائدة جميلة. ذكر شيء بيقول إيه، الترف ذكر في القرآن كم مرة؟ ذكر الترف في القرآن في 8 مواضع، عشان لما تقول ما ذكر الترف في القرآن إلا مذموما تكون عارف فعلا إيه المواضع ديت، وهل فعلا ورد ترف في القرآن بخير ولا كله مذموم. كله مذموم. انظر يقول تنصب كلها على الكافرين والمجرمين والفاسقين، يعني كل المترفين الذين ذكرهم الله في القرآن أو ذكر الترف في هذا السياق يتحدث عن فاسقين أو مجرمين أو كافرين. الموضع الأول يقول تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، يعني الذي عاشوا فيه في الترف، اللهو والملذات والمال والشهرة والملك، اتبعوا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يبقى أدي الترف مع الإيه؟ مع المجرمين. الموضع الثاني: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيه ففسقوا فيه. يبقى المترفين فاسقين، وأمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وفي قراءة: آمرنا مترفيه، في قراءة يعقوب آمرنا مترفيها، يعني أكثرناهم، كثرنا عددهم. أمرنا مترفيها أي أمرناهم أمرا كونيا، لأن الأمر الكوني يشمل ما يحبه الله وما يكرهه. وفي تفسير آخر: أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها. لكن هذا إيه؟ التفسير الأقرب: أمرناهم أمرا كونيا. وفي قراءة: آمرنا أي أكثرناهم، أكثرنا عددهم ففسقوا فيها. إذن الترف مذكور مع الفسق، في الأولى مع المجرمين وفي الثانية مع الفسق. الآية الثالثة: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ قال: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، تمام كده؟ فمذكورة مع الظالمين. ويقول تعالى الموضوع الرابع: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. يبقى كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم. إذ الترف مذكور مع الكفر والتكذيب. وقال تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لماذا سيأخذ المترفين بالعذاب؟ لأنهم ظالمين. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. ويقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. يبقى المترفون كافرون بما أرسل به الرسل. ويقول تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الموضع الأخير في سورة الواقعة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يبقى دول المترفين أصحاب الشمال. إذن ما ذكر الترف في القرآن إلا مذموما، ذكر الترف في ثمانية مواضع كلها إما فاسقين وإما مجرمين وإما كافرين ظالمين. ومآل الترف إلى الفساد وضياع السلطة وانهيار الدولة وزوال الأمة. وقد زال الأمويون عندما أصابهم الترف، ودالت دولة بني العباس عندما حل فيها الترف. ده السبب في سقوط الأمويين أنهم أصابهم الترف، وسقوط دولة بني العباس أيضا سبب زوالها أن حل فيها الترف. وسقطت الأندلس بيد النصارى وضاعت نهائيا بعد أن انصرف السكان إلى الترف. دي قاعدة. شوف ثلاث أمثلة: سقوط الأمويين، سقوط العباسيين، سقوط الأندلس اللي ظلت الإسلام فيها 8 قرون، 800 سنة في الأندلس، برتغال وأسبانيا ما فيش دلوقتي حتى الآن، من سقوط الأندلس في القرن التاسع الهجري. ومن المعلوم أن الجند إذا أعطوا الحكم استأثروا وتفردوا به، استبدوا وطغوا وظلموا. فالجند إنما وجدوا للقتال، والقائد لا يملك طاعة جنده إلا أيام الجهاد وقتال أعداء الله، أما أن يستخدم جمعهم لتحقيق أغراضه وقتال المسلمين وأمرائهم وتغيير الأوضاع، فهذا أمر لا تستقيم معه الحياة الاجتماعية، وإن كان هذا لا يمنع من وجود قادة عسكريين على درجة من القوة والصلاح. كل قاعدة لها شواذ. فبيقول إن أما يحصل بقى إن قادة الأمة في الدولة العباسية يبقوا هم جنود عسكريين، بيقول ده في الغالب بيستأثروا به وتفردوا به ويستبدوا وطغوا، لأنه عسكري، عقلية عسكري، لا يقبل النقاش ولا المفاصلة ولا شيء، لازم كله يستتب كأنه يأمر جنوده. فبالتالي قد يوجد قائد عسكري على درجة من القوة والصلاح، ولكن لا يلبث الأمر بعدهم أن يعود إلى سابق عهده، فإن الحاكم الطاغية الذي يفرض سلطانه بالقوة قد يعطي الحكم هيبة أو سمعة خارجية مدة من الزمن، لكن ينهار الوضع بعده مباشرة، لأن النفوس تكون قد ضعفت واعتادت على الذل الذي ذاقته وقت الطغيان ومنعت من حرية الفكر، فإن الأرض لا تحرر من الظلم بجموع لا يملكون الحرية، والفكر لا ينتشر على أيدي أناس لا يملكون حرية الفكر، والطغيان يسلب الناس الحرية فيجعلهم عبيدا، ويسلبهم حرية الفكر يتمكن من السيطرة عليهم. ولهذا تحرص الدول التي تعادي الإسلام أن تحاربه بحكام طغاة من الجند، وتجعل من الجيش مرتزقة مهما تقووا بالسلاح والعتاد، إلا أن خسارة معركة واحدة تجعل الهزائم تتوالى عليه، إذ تنخفض المعنويات مباشرة، وهؤلاء الجند الذين سيطروا على الدولة العباسية قد أضعفوا أمرها. هنا كأنه بيقول إيه سبب ضعف الدولة العباسية؟ إن مفيش خليفة يعني يملك أمره في هذه الدولة، وإنما الأمر بيد بعض الجنود المرتزقة اللي ما صدقوا إنه يعني وصل للحكم وأصبح هو الذي يتحكم. زي ما قلنا كان بيجعلوا الواجهة في خليفة موجود اسمه كذا، لكن مقاليد الأمر فعلا اللي له بيد التصرف في الدولة هو هذا القائد العسكري. قال: وإن كثرة الأموال التي تدفقت على المسلمين زمن الفتوحات وزادت أعطياتهم وكثرة المستخدمين الذين جلبوا والأرقاء الذين أخذوا في الحروب والعبيد الذين اشتروا، كلهم قد اشتغلوا لساداتهم وقدموا لهم المال الكثير ووفروا لهم الراحة، وهو ما جعل السكان في حالة من الرفاهية والرخاء، إذ أعطوا أعمالهم كلها للعبيد وعاشوا هم في راحة، فانصرف بعضهم نحو العلم وأنتج الخير الكثير. يعني تلاقي بقى كل الأشياء، المهن التي يعني يحتاجها الناس دول العبيد هم اللي شغالين، ففي راحة تامة. ويعني الصورة ديت بتشوفها مع إن واحد يكون مرفه أكتر، تلاقي مثلا جايب خدامة في البيت مثلا نظف البيت، وممكن يجيب طباخ، وممكن واحد يودي الأولاد المدرسة واحد يجيبهم، وممكن واحد مثلا ينظف الشقة. خدت بالك؟ كل بند من بنود الحياة اللي انت ممكن تعمله طبيعي، لا هو مخصص له واحد سائق، واحد يسوق بيه كمان، تمام؟ ممكن واحد شغلته يوصله بس يوديه المسجد، واحد يجيب له الخضار من السوق. اي شيء انت ممكن تعمله كحياة، لا هو بقى مشغل لانه عنده رفاهية كتير. ده هياخد مبلغ لا يشكل عنده شيء، ده بيشتغل عنده 10 20 واحد شغالين. اذا هو متفرغ لايه بقى؟ اما ان يتفرغ لله وللمجون والخلاعة وتضييع الدين وانفاق الاموال فيما لا يحب الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، واما ان يتفرغ للعلم وللدعوة فيبقى عنده خير. ولذلك الشيخ هنا يقول رحمه الله، يقول: فانصرف بعضهم نحو العلم وأنتج الخير الكثير. لأن أنت ما تيجي تشوف مثلا الفترة بتاعت 132 ل 656، هتجد أغلب العلماء الذين نذكرهم اليوم موجودين في العصور دي. يعني ابن جرير الطبري مثلا، أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، ماشي، الأئمة الأربعة دول. تروح بقى على أصحاب السنن، ابن ماجة والترمذي والنسائي، تروح بقى على الجماعة اللي بعدهم بقى في علماء مثلا اللغة زي ابن مجاهد وزي الفراء وزي قطرب والجرمي وزي مثلا الخليل بن أحمد الفراهيدي أيضا. تمشي كده تلاقي علماء أفذاذ في هذه الفترة كلها، ابن قدامة المقدسي، الإمام الغزالي، أبو المعالي الجويني، أبو الطيب الباقلاني، كل دول، أبو إسحاق الشيرازي، علماء دول كلهم في الفترة دي. فتجد بقى إن ما كانش المسألة كلها صورة سوداء يعني، لا، في بعض الناس تفرغوا للعلم فأنتجوا الخير الكثير كما يقول الشيخ محمود شاكر، فانصرف بعضهم نحو العلم وأنتج الخير الكثير، واتجه بعضهم نحو العمران فشيدوا الأبنية، ومال بعضهم نحو المفاسد فغب منها ما شاء له هواه، وتمرغ في حمأتها تمرغ الحيوان في الوحل، وكان هذا بمفهوم الماديين وأنصارهم حضارة. فقالوا، ده اللي احنا بقى درسناه في التاريخ، كنا في ثانوي أو في إعدادي، قول إن الحضارة الإسلامية قد بلغت أوجها في العصر العباسي، إذ فسروا الحضارة بمفهومهم المادي البحت، فنظروا إلى جانب العلم والعمران والمفاسد، وركزوا على جانب من السكان وهم المترفون المرفهون، وتركوا الجانب الآخر وهم الفقراء وما يعانون، وما نجم عن ذلك من حركات، وبالتالي انهارت الدولة وسقطت تحت ضربات المغول، ولم تستطع أن تقاوم لما أصابها من ترف وذل من طغيان الجند، وتفتت من نشوء العصبيات، وخيانة من الشيعة. ومن هنا نستطيع أن نقول إن تاريخ الدولة العباسية قد أعطاه طابعه في التدوين، والحركات التي نشأت، والدول التي قامت، والضعف الذي حدث. أربع نقاط هي هنا بيذكر بقى إيه عوامل الضعف الدولة العباسية، لخصها في 4 نقاط، كل ملخص الكلام السابق دهوت في 4 نقاط. النقطة الأولى الشيعة والحركات الباطنية، الحركات الباطنية زي القرامطة وزي العبيدية والنصيرية وكل ديت الحركات الباطنية، فديت كانت عوامل ضعف للدولة، إن كل فرقة تنقسم تعمل لها إيه دولة معينة وتنفصل عن الخلافة، تمام؟ يبقى الشيعة والحركات الباطنية ديت مظهر من مظاهر الضعف في الدولة العباسية. المظهر الثاني سيطرة الجند على مقدرات الدولة، زي ما قلنا الجند هم اللي بيتحكموا، وفي الخليفة منظر بس، اسم، بسيطرة الجند على مقدرات الدولة. الأمر الثالث العصبية التي استفحل أمرها، العصبية التي استفحل أمرها. الأمر الرابع المظاهر الحضارية المادية للطرف اللي احنا ذكرناه وحال المترفين، المظاهر الحضارية المادية. ويجب بحث هذه النقاط الأربع بالتفصيل ليتبين لنا تاريخ الدولة العباسية بشكل أقرب إلى الواقع مما هو عليه من التسجيل الآن. يبدأ بقى يشرح كل نقطة من الأربعة دول، إزاي كان الشيعة مظهر من مظاهر أو عامل من عوامل سقوط الدولة العباسية، كيف كان لسيطرة الجند على مقدرات الدولة بالغ الأثر في هدم الدولة العباسية وفي ضعفها، كيف كانت العصبية التي استفحل أمرها بين المسلمين سبب في زوال الدولة العباسية وضعفها، المظاهر الحضارية المادية والترف والبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الفتوحات الإسلامية والجهاد، كيف كان سببا في سقوط الدولة العباسية. فهيبدأ يتكلم عن كل واحد من هذه الأربعة. أول شيء يقول الشيعة والحركات الباطنية. أولا الشيعة، هيقسمهم بقى الشيعة ثم الحركات الباطنية. الشيعة بيعمل مقدمة بيقول ينظر المسلمون إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة احترام وتقدير، وكان لهذه النظرة أثر كبير في الحياة السياسية عامة، وينحصر آل البيت في أبناء أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا، وهم علي وجعفر وعقيل رضي الله عنهم، وفي آل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أسلم مع أخيه حمزة رضي الله عنهما من بين أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم، وأخوه حمزة بن عبد المطلب أيضا أسلم، يبقى دول أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا، لكن الحمزة سيد الشهداء لم يعقب، يعني لم ينجب أولاده. سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي قتل في غزوة أحد، سيد الشهداء حمزة. ولم يشمل آل البيت بقية أبناء أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزبير، لم يشمل آل البيت بقية أبناء أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزبير والحارث وأبي لهب. الزبير ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الحارث ابن عبد المطلب، أبي لهب ابن عبد المطلب بس اسمه عبد العزة، عبد العزة بن عبد المطلب أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليه آل البيت دول ما دخلوش فيهم أبنائهم؟ حيث جاء إسلام هؤلاء الأبناء متأخرا، يعني إسلام أبناء الزبير، أبناء الحارث، أبناء أبي لهب جاء إيه؟ متأخرا. وربما انحصر آل البيت في أبناء علي رضي الله عنه من زوجه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث انقطع عاقب رسول الله إلا صلى الله عليه وسلم إلا منها. هذا إضافة إلى قرابة علي إلى قرابة علي وسابقته في الإسلام وجهاده أعداء الله وإصهاره لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إصهاره لرسول الله يعني أنه زوج ابنته. وحتى رأى بعض المسلمين في هذا سببا في أحقيته بالخلافة وأحقية أبنائه من بعده، رغم ما في هذا القول من مجانبة عن تعاليم الإسلام، لأن الخلافة ليست وراثة أو ليست وراثية، وإنما لها شروط يفرضها الصلاح والتقوى والقوة في الحق، وتحق لأي مسلم تتوفر فيه الشروط وإن اشترط بعضهم القرشية وليس معهم الدليل. يعني بعض العلماء بيشترط أن يكون الإيه الخليفة قرشي، يعني من قريش، يمتد نسبه إلى قرشي. إذن هنا كان بيقول مين هم آل البيت؟ بيقول علي بن أبي طالب وجعفر وعقيل رضي الله عنه، ديت جهة من جهة أبي طالب اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم من جهة العباس، في آل العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وحمزة. طب حمزة لم يعقب، يعني ملوش أبناء، خلاص يبقى باقي مين؟ العباس. مين العباس بقى له أولاد؟ مين أشهر واحد؟ عبد الله بن عباس حبر الأم، والباقي بقى لم يشملهم، يعني الزبير والحارث وأبي لهب. ليه؟ لأن إسلام أبنائهم جاء متأخر. إذن هتلاقي المسألة يعني استقرت على إيه؟ على سيدنا علي بن أبي طالب وجعفر وعقيل والعباس وأبناء أبناء العباس بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع، دول آل البيت. طيب بعضهم بقى يحصر آل البيت في إيه؟ في علي بن أبي طالب وعقبه. من مين؟ من فاطمة، لأن سيدنا علي رضي الله عنه يعني تزوج بعد فاطمة رضي الله عنه. سيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم توفيت بعد أبيها بكم؟ 6 أشهر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مات في ربيع أول سنة 11 هجري، هي ماتت مثلا في ذو الحجة أو في رمضان تقريبا، شوال ممكن رمضان أو شوال، 6 أشهر في نفس السنة. سيدنا علي قتل رضي الله عنه في سنة كم؟ 40 هجري. يبقى عاش سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها حوالي كام؟ 29 سنة، 29 أو 30 سنة. خلاص تزوج امرأة اسمها الحنفي، اسمها ده في كتب الفقه ليه؟ محمد ابن الحنفي. مين محمد بن الحنفي ده؟ ابن سيدنا علي، محمد بن علي بن أبي طالب. بس ليه بيقولوا ابن الحنفية؟ لأنه ليس ابن فاطمة رضي الله عنه، ابن علي من امرأة أخرى اسمها الحنفي. خلاص كده، يبقى سيدنا علي تزوج غير السيدة فاطمة رضي الله عنها. لكن دول بقى بيحصروا آل البيت في ايه؟ في أبناء فاطمة، علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها وأبناؤها بس كده. طيب ومحمد بن حنفية ابن سيدنا علي برضه؟ لا، لأنه مش تبع ايه؟ ليست أمه فاطمة. إذن دول الجماعة بتوع ايه؟ آل البيت. تسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهو رابع الخلفاء الراشدين، واختلف مع والي الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بشأن قتلة سيدنا عثمان، وقد أدى ذلك الخلاف إلى صراع بين الطرفين، انتهى بقتل علي رضي الله عنه بيد آثمة من الخوارج. وصف الجو لمعاوية بعد أن تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة، وكان عام الجماعة عام 41 هجري. ماشي؟ يعني في سنة 40 هجرية، في بداية الإيه؟ سنة 41 هجري. إذن كان سيدنا عثمان بن عفان والي على الشام، وعاصمة الخلافة كانت فين؟ ها؟ سيدنا علي كانت فين؟ في المدينة. في المدينة الخلفاء الراشدين كلهم كانت العاصمة المدينة. خلاص؟ بداية بقى نقل الخلافة من المدينة إلى الشام، الدولة الأموية. نقل الخلافة من الشام إلى بغداد، الدولة العباسية. ماشي كده؟ يبقى الخريطة ماشية كده، المدينة، الشام، بغداد. خلاص؟ فكان سيدنا علي هو الخليفة والعاصمة هي المدينة، وسيدنا معاوية بن أبي سفيان والي على الشام. حصل خلاف ليه؟ لأن قتل سيدنا عثمان من بني أمية، سيدنا عثمان من بني أمية، وسيدنا معاوية من بني إيه؟ أمية، فأولاد أولاد عم. فلما يعني مسك سيدنا علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان، سيدنا معاوية يطالب عليا بإيه؟ بدم عثمان. الناس اللي قتلوا سيدنا عثمان دول عايزين ناخد حقنا منهم. سيدنا علي كان يرى إن يؤجل الأمر قليلا، لأن فيه إيه؟ اضطرابات، والمسألة هتبقى فتنة كبيرة. فكأنه يقول أنت معك الحق وسأخذ لك الحق، لكن اصبر قليلا، ليس الآن. فحصل بين سيدنا إيه؟ عثمان رضي الله، معاوية رضي الله عنه، يعني حصل خلاف بينهم. ثم كانت معركة الجمل وموقعة صفين في سنة 36 و37 هجرية، وقتل سيدنا علي رضي الله عنه في سنة إيه؟ 40 هجرية. اتجهت أنظار المسلمين إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما، إذ كان أفضل أهل زمانه، وتوفي عام 50. يعني لاحظ إن سيدنا الحسن مسك الخلافة 6 أشهر عشان يكمل 30 سنة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم في الحديث الخلافة بعد 30. فسيدنا علي بن أبي طالب 29 سنة ونصف قتل، وكان الخلافة 29 سنة ونصف، فضل 6 أشهر يكملهم من الحسن بن علي. لما يتنزل في سنة 41 ويسمى عام الجماعة، يتنزل لسيدنا معاوية حقنا للدماء وعشان الأمة تجتمع ما يحصلش مشاكل كبيرة، مش يموت بعدها ب6 أشهر ولا بشهرين، لا، ده يعيش كام سنة؟ 10 سنين في خلافة مين؟ معاوية رضي الله عنه. فتوفي عام 50، قيل مات مسموما، وكان أخوه الحسين بن علي رضي الله عنهما بعده سيد عصره، وقد خرج على يزيد بن معاوية فاستشهد في كربلاء عام 61 هجري، واستشهد معه 22 من أهله من إخوته وأبنائه وأبناء أخيه الحسن، لأن سيدنا معاوية بن أبي سفيان مسك الخلافة من 41 لسنة 60، لسنة إيه؟ 60، 20 سنة يعني. بعدين عاهد لمين؟ ليزيد ابن معاوية اللي هو ابنه، يعني مش عاهد في وقتها، لا، كان عاهد سنة 50 برضه لما جاء المدينة، ويعني قال لهم ايه؟ عهدت الى يزيد بعدي. وطبعا كان في بقى عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق اعترض على ذلك، وكثير من الصحابة اعترضوا على كده، يعني ان انت تجعلها لابنك ليه يعني. فالمهم ان هو كان خلاص هو ده ولي العهد. فلما مات معاوية سنة 60 مسك على طول يزيد بن معاوية، وهنا بقى سيدنا الحسين يعني خرج عليه واستشهد في كربلاء سنة 61 هجري. استشهد مع الحسين رضي الله عنه 22 من أهله من إخوته وأبنائه وأبناء أخيه الحسن وأبناء عمومته، أولاد جعفر بن أبي طالب وأبناء عقيل بن أبي طالب. أقام أبناء علي وأحفاده بعد ذلك في المدينة المنورة، كانوا جميعا أهل هداية وخير، ولكن المدينة لم تلبث أن ثرت على يزيد بعد أن وصلت إليها أخبار فاجعة كربلاء. فداهمها جيش الشام، وجرت معركة رهيبة بين الطرفين، عرفت بمعركة الحرة، واستشهد فيها اثنان من أولاد عبد الله بن جعفر، وهما أبو بكر وعون الأصغر. وبعد مدة قتل المختار ابن أبي عبيد الثقفي، أو قتل المختار ابن أبي عبيد الثقفي عبيد الله ابن علي بن أبي طالب. المختار ابن أبي عبيد الثقفي ده اللي هو إيه؟ الكذاب، كان ممن ادعى النبوة، المختار ابن أبي عبيد الثقفي. فده قتل عبيد الله ابن علي بن أبي طالب، يعني أخو الإيه؟ أخو الحسن والحسين. أما آل العباس فقد برز منهم أبناء عبد الله بن العباس، وأشهرهم علي بن عبد الله. علي بن عبد الله بن عباس كان يقيم بالحميمة من البلقاء من أعمال الأردن. ويبدو أن عبد الله بن محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب والملقب بأبي هاشم قد عاد من الشام من زيارة الخليفة سليمان بن عبد الملك، وأحس بدنو أجله في الطريق، فعرج على ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وطلب منه أن يعمل ضد بني أمية للإطاحة بهم، إذ ذكر لأبي هاشم أنه قد سم من قبل سليمان بن عبد الملك، فأثار ذلك نقمة بالغة في نفسه على بني أمية. كأن يعني إيه ديت البداية جت من هنا، إن إيه إن عبد الله ابن محمد بن حنفية اللي هو سيدنا علي بيطور جده بيزور سليمان بن عبد الملك في الشام، فأحس بدنو أجله في الطريق، لأنه كأن سليمان إيه قد سماه يعني. فراح لمين؟ راح لابن عمه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. خلي بالك محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ده اللي هو مين؟ أبو عبد الله السفاح بقى، اللي هو مؤسس إيه؟ الدولة العباسية. فولاد عم، فذهب إليه وقال له يعني أنا إيه أشعر بالسم وكده، فحاولت إيه تسقط بني أمية. ولم يكن أبو هاشم هذا سيد بني هاشم، كما لم يكن أبوه محمد، ولم يعده كذلك إلا الكيسانية أتباع المختار بن أبي عبيد، ولكن سلطت الأضواء على أبي هاشم بعد هذه الحادثة، وعد سيد آل البيت، وعد موته بسبب ما سقي من سم على أيدي بني أمية لأغراض سياسية. طيب يعني كده الإيه المسألة بين كيف حدث الانتقال من الدولة الأموية أو من الخلفاء الراشدين الخمسة إلى مسألة سيدنا معاوية إلى قتل الحسين رضي الله عنه سنة 61. هنقف عند هذا الحد إن شاء الله، المرة القادمة نكمل بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، قولي هذا وأستغفر الله لكم.